ربكم واستمسكوا بالحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني دائما وأبدا بكم في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم إني أسألك بأنك أنت الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ على المسلمين قناة الرحمة، وأن تجعلها رحمة للعاملين فيها، وللدعاة فيها، ولسائر المسلمين، ولسائر بني آدم في أرضك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وأخزي أعداءك. اللهم إن زرع الصهيونية، اللهم إن زرع الصهيونية قد نما وقد بلغ حصاده، فقيد لهم يدا إسلامية حاصدة تزيل شرورهم وتستأصل جذورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستعيذ بك فأعذنا، اللهم إنا نستجير بك فأجرنا، اللهم إنا نعتصم بك ونلتجئ إليك فاعصمنا واحفظنا وأيدنا، ولا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لا تشمت بنا الأعداء، اللهم لا تشمت بنا يهود، اللهم لا تشمت بنا من يبغض دينك وكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، بقناة الرحمة نفتخر، وقناة الرحمة تزدهر، وبعون المولى حافظها قناة الرحمة تنتشر. وسام فعلا على صدر كل من عمل في هذه القناة من الدعاء أو من العاملين، من أولهم إلى آخرهم، من كبيرهم إلى صغيرهم، وسام فعلا على صدورهم أن يعملوا في هذه القناة المباركة فعلا. إن لهذه القناة على القلوب وقع يختلف عن أي قناة أخرى، وقد دخلنا قنوات كثيرة وكلها على خير إن شاء الله، ونتمنى لكلها الخير إن شاء الله، لكن فعلا والله العظيم الواحد يجد انشراح في الصدر، يجد سعادة في القلب، يجد أثر عندما يدخل إلى هذه القناة المباركة. فاللهم استخدمنا ولا تستبدل بنا، واحفظ هذه القناة إلى يوم أن نلقاك يا رب العالمين، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا في الموضوع الذي بدأناه في الحلقة الماضية تحت عنوان فقه الحياء. فقه الحياء، وبينا أن خلق الإسلام الحياء، كما روى ابن ماجه في سننه وصححه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. الحياء عندنا شعبة من شعاب الإيمان، كما روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70، أو 60، الشك من الراوي. الإيمان 70، أو 60 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وبينت أن الحياء من أسباب دخول الجنة، فقد روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه، وحسنه الألباني كذلك، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. البذاء قلة الحياء، الوقاحة، البجاحة، صلاتة اللسان، التفحش في الكلام. البذاء من الجفاء، يعني من الإعراض والطرد من رحمة الله، والجفاء في الجنة. بل إن الله عز وجل من صفاته الحياء، وربنا ليس كمثله شيء. حياؤه حياء كرم، حياء جود جل جلاله. فقد روى أبو داود والترمذي، والحديث صحيح إن شاء الله، عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حلي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. الله حلي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، يعني فارغتين خائبتين، بغير إجابة دعاء. كل الأنبياء كان من أخلاقهم الحياء، وأحياهم وأحيا ولد آدم على الإطلاق رسول الله محمد. روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه صلى الله عليه وسلم. تعرفنا في اللقاء الماضي عن معنى كلمة الحياء في اللغة وفي الشرع، وقلنا أن الحياء لغة من الحياة، والعرب يسمون الغيث حياء القصر، لأن به حياة الأرض والدواب والنبات والإنسان. أما الحياء اصطلاحا عند أهل العلم فهو خلق جميل يبعث على اجتناب القبيح من الأفعال والأقوال، ويمنع من التقصير في حق كل ذي حق. الحياء خلق جميل يبعث النفس على اجتناب القبيح من الأفعال والأقوال، ويمنع الإنسان من التقصير في حق كل ذي حق، وله تعاريف كثيرة أتينا على بعضها في اللقاء الماضي. ثم قلنا هناك فارق بين الحياء والخجل. الخجل تردد النفس من شدة الحياء، وهو محمود في النساء والصبيان، ومكروه في الرجال. ثم قلت إن الحياء ينقسم إلى قسمين: حياء جبلي فطر عليه الإنسان، كحياء آدم وحواء عليهما السلام عندما أكلا من الشجرة المحرمة وبدت لهما سوآتهما، طفقا، أخذ آدم يجري وحواء تجري، يختفي يقطع من ورق الشجر ليستر على عورته. هذا حياء فطري جبلي مركوز في الفطر السليمة التي لم تدنسها الآثام ولم تشوهها الذنوب والمعاصي. وهناك حياء مكتسب، سببه أن نعرف الله، أن نعرف أن الملائكة معنا، أن نعرف أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أن نعلم أن الله معنا يسمع ويرى، أن نعلم أن الله أقرب إلينا من حبل الوريد. حياء مكتسب سببه العلم ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ الذروة في الحياء الجبلي، وبلغ الكمال في الحياء المكتسب صلى الله عليه وسلم. موضوعنا النهاردة بقى عنوانه: الحياء من الله عز وجل. الحياء من الله عز وجل. يا عباد الله، أولى من يستحى منه من؟ الله عز وجل. أولى من يتأدب معه بأدب الحياء من؟ الله عز وجل. وفي السنة روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني رحمهم الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. النبي يقول لأصحابه استحيوا من الله حق الحياء. قالوا إنا نستحي يا رسول الله، إنا نستحي يا رسول الله. قال ليس ذاكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، يعني وما جمعه الرأس من الحواس: الأذنين، العينين، اللسان، الشفتين، هذا الفم. يستحي من الله، فلا يسخر جارحة السمع فيما يغضب الله، ولا يسخر جارحة البصر العين فيما يسخط مولاه، ولا ينطق لسانه بما يغضب ربه عز وجل. استحي من الله يا أخي، وأنت تسمع الغناء، وأنت تسمع الغيبة والنميمة والبذاءة، استحي، استحي من الله، استحي من الله وأنت ترى الحرام بعينيك، استحي. الله لو كان في القلب حياء لذبت كما يذوب الملح في الماء حياء من الله. احفظ الرأس وما وعى، إذا سمعت حراما فاعلم أن الله يرقبك ويراقبك ويسمعك، وتبارك سمع ربنا الذي وسع الأصوات كلها، والملائكة معك تكتب وتقيد، تكتب عليك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. استحي، احفظ الرأس وما وعى، الأذنين، العينين لا تطلقهما في الحرام، اللسان لا تطلقه في الحرام، الفم لا يدخل منه إلى الجوف طعام حرام. قال من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، أي وما جمعه البطن من القلب والفرج يعني والمعدة. احفظ البطن وما حوى، لا تدخل جوفك حراما، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه يا غافل. عمل تجمع ألفات وملايين ومليارات أحيانا من الحرام، هتاخد منهم كام؟ الناس فهمة غلط يا أخوان. أنا دايما بقول كما تعلمت من شيوخي أن هناك فارق بين العطاء والرزق، كلام ده مهم جدا، لو عرفناه هنستريح. هناك فارق بين العطاء والرزق، قد يوسع ربنا عليك في العطاء ويضيق عليك في الرزق، قد يوسع ربنا عليك في العطاء، أكرر، ويضيق عليك في الرزق، وقد يضيق الله عليك في العطاء ويوسع عليك في الرزق. كيف ذلك؟ واحد عنده مليار جنيه، مليار، ومعاهم سرطان، الأكل ده ممنوع وده ممنوع وده ممنوع والحلوى دي ممنوعة، كله ممنوع ممنوع، وعايش على ايه؟ على أدوية، يأكل جبن قريش، يأكل كسرة خبز وكوباية زبادي وتفاحية في اليوم وخلاص. وهناك مشاهير من المطربين والكبراء كانت معهم الدنيا، وسلط الله عليهم الأمراض فضيق عليهم في أرزاقهم، مع أنه وسع عليهم في أعطياتهم. واحد تاني بقى عطاء ضيق، رجل مسكين، مسكين خالص، هو شغال كده نفر عامل بيشيل أسمنت ورملة يطلعها للدور الخامس والسابع، بياخد له في اليوم 20 ولا 30 جنيه، وعنده 7 عيال وأمهم، عطاء ضيق، لكن بيروح يدي الفلوس يرميها في حجر زوجته، وحاتلنا فرخة واحدة يا دوب تجيبي، وهاتي بالباقي عيش، واعملي كده بقى ثريد فتة، ولم العيال، وهاتي فحلين بصل ودش وخد وناكل، ومعنده صحة وعنده معدة، طاعة تهضم الزلط، أو ده فعلا عطاء ضيق بس رزقه واسع لأنه انتفع بكل العطاء. اسمع كلام النبي محمد عشان نضبط الكلام ده بطريقة علمية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وليس لابن آدم من ماله، هو ده رزقك في فلوسك، وليس لابن آدم من ماله إلا ما أكل فأفنى، وما لبس فأبلى، وما تصدق فأبقى. ده رزقك في فلوسك يا عم الحج، هذا رزقك، استحي من الله بقى ما تاكلش حرام. أول حاجة هتنتن فيك بطنك عند موتك، كما قال رسول الله في حديث آخر صحيح قال: استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي يا رسول الله. قال: ليس ذاكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، يعني من الحواس، وليحفظ البطن وما حوى، لا يدخل جوفه حراما، يحفظ قلبه من الغل، الحقد، الحسد، العجب، الكبر، النفاق، يطهره، ويحفظ فرجه فلا يستعمله إلا فيما أحله الله عز وجل. قال: وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. اوعى تغفل عن ذكر الموت يا صاحب المنصب الكبير، والله هتموت، والله العظيم عيالك هيحطوك في التراب، والله العظيم زوجتك هترفض تدخل معاك، والله العظيم فلوسك ما هتخش معاك، والله العظيم ستدس في التراب في الحفرة المظلمة وحدك وحدك. وغاية ما يكرمونك به قماش أبيض من أرخص أنواع الأقمشة يدرجونك فيه إدراجا ويدسونك في التراب. الله يرحمك، الله يرحمك، اوعى تغفل عن الموت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكثروا من ذكر هادم اللذات. مش قصده بكده ينكد علينا، ده قصده بكده ان حياتنا تستقيم اذا ما دعتنا انفسنا الأمارة بالسوء الى ظلم العباد صرخنا فيها: اتق الله يا نفس فانك ستموتي. هنموت يا أخوانا، هنموت، طال الزمان أو قصر. شوف يا أخي، عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من شئت فإنك مفارقه، اعمل ما شئت فإنك مسؤول عنه ومجزي به، أظلم براحتك، ابطش براحتك، تعال على الناس زي ما انت عايز، لك يوم، لك يوم ستقف فيه بين يدي الله كأعرى ما كنت قط، وكأجوع ما كنت قط، وكأظمأ ما كنت قط، ولن ينجيك إلا إذا عملت صالحا. قال: وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، من فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذا كلام النبي بالحرف صلى الله عليه وسلم. وعن معاوية بن حيدة، والحديث حسن صحيح، رضي الله عنه قال، رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما، قال: قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نظر، إيه اللي نكشفه من العورات وإيه اللي نستره؟ عوراتنا ما نأتي منها وما نظر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. استر نفسك، خلي عندك حياء. وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، لا يجوز لأحد أن يرى هذا لغير ضرورة، كأن يكون طبيب مثلا، لا يجوز لأحد أن يرى هذه المسافة، هذه المساحة من البدن، من بدنك أيها الرجل، إلا زوجتك أو ما ملكت يمينك، لأنه لا حشمة بين الرجل وزوجته. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله: إذا كان القوم بعضهم في بعض، رجال في وسط بعض، او الناحية الثانية حريم في وسط بعض. يقولك احنا رجالة مع بعض عادي رجالة. فاذا كان القوم بعضهم في بعض قال ان استطعت الا يرينها احد فلا ترينها احدا. مش اسمها رجالة في وسط بعض او احنا حريم في وسط بعض. مآسي بتحصل مآسي وعورات مغلظة تكشف مآسي. قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا. طب الواحد فينا لو لوحده قاعد في غرفته مطفي النور قافل بميت مفتاح هل له أن يجلس عريانا يعني لغير ضرورة؟ فإذا كان أحدنا خاليا اسمع دي. قال النبي الله أحق أن يستحيى منه من الناس. يا أخي استحي من ربنا يا أخي. يا أخي استحي من الله. يا أخي استحي من الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونك إلا عند قضاء الحاجة أو عند الغسل أو عند الجنابة أو عند كشف عورتك. استحي. اسمع إلى هذه العجيبة. رأى أبو موسى الأشعري قوما يقفون في الماء بغير أزر. ناس واقفين في المية مش لابسين إزار يعني العورات مكشوفة أو يلبسون ما يستر القبل والدبر دون الإزار زي جماعة بتوع الشواطئ اللي بيقفوا بالمايو. تلاقي راجل ما شاء الله كده الطول مترين والعرض مترين برضو وكرشه قدامه كده كجبل أحد واقف لك بمايو. استحي اتكسف في حمرة الخجل. نهيكم عن النساء اللواتي يذهبن في صحبة الأزواج زوجها ما شاء الله أبو شنب بريمة له شنب كده يقعد يبرومه كده تقف عليه كتيبة بقر مش كتيبة صقور واخد مراته بالمايو على الشاطئ وبنته واخته. إيه ده؟ فين الرجولة يا أخوانا؟ والله العظيم أبو جهل ما كان يأذن لامرأته أن تصنع هذا لأنه كان عربي حر مع أنه كان كافر. سبحان الله. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه رأى قوما يقفون في الماء بغير أزر فقال اسمع دي لأن أموت ثم أنشر ثم أموت ثم أنشر ثم أموت ثم أنشر أحب إلي من أن أفعل مثل هذا. قال يا نهار أبيض ده نعمل زي الناس دول اللي ما عندهمش حياة ده نموت وعملش كده ده نموت ثلاث مرات وما عملش كده أبدا. كانت ناس عندها حياء ناس بتستحي من الله. أين الحياء أيها الناس في هذا الزمان من ربنا الحيي الكريم؟ أين الحياء من الله ونحن ندب على أرضه ونستظل بسماه ونتغذى من رزقه ونرى ونسمع ونتحرك ونقوم ونقعد من خلال نعمه التي أنعمها علينا؟ أين الحياء من الله؟ نستظل بسماه وندب على أرضه ونتقلب في نعمه ومع ذلك نبارزه بالذنوب ونحاربه بالمعاصي وهو معنا يسمع ويرى. ألم تعلم ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ إيه اللي غرك بربنا؟ إيه اللي خلاك ما عندكش حياء من ربنا؟ ما غرك بربك الكريم؟ الشيطان الغرور؟ أم نفسك الأمارة بالسوء؟ أم غرك سطور الله المرخاة؟ غرك حلم الله عليك وصبره عليك وإمهاله لك؟ قل لي إيه اللي غرك؟ أين الحياء من الله عز وجل؟ الصالحون كان حياؤهم من الله عظيم عظيم. واسمع هذه الأعاجيب اسمع. قال الفضيل بن عياض لو خيرت بين أن أبعث فأدخل الجنة وبين ألا أبعث لاخترت ألا أبعث. قيل ولما؟ قال حياء من الله عز وجل. فضيل بن عياض العابد بيقول لك لو خيروني إني لما موت ما أمشي تاني وابقى عدم أو أبعث وادخل الجنة، بس ربنا هيعاتبني أختار أن أصبح عدم. قالوا ليه؟ قال حياء من الله عز وجل. وهو الفضيل اللي كانت أنفاسه ذكر، اللي كان ليله قيام، اللي كان نهاره صيام، الذي لم يأكل حراما، الفضيل. فماذا يقول المتلطخون بالذنوب من أمثالنا؟ اللهم استرنا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ العزيز تفضل. نحن الآن نحتاج إلى صحوة من هذه الأمة، نريد صحوة لتقف معنا لا لتضربنا على أيدينا. شيخ العزيز، أريد أن أقول لأمتنا انظروا كيف يقاتلون هؤلاء من أجل العقيدة، وفي نفس الوقت يغرق شبابنا في شهواتهم. لماذا لم يطالبوا هؤلاء بإغلاق القنوات التي تحثنا على ارتكاب الفاحشة ولو بمحارمنا؟ يريدون أن يغلقوا القناة التي لولا الله ثم هي ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا. فهل فهمتم أيها الشباب أن الحرب التي بيننا وبينهم ليست حرب أرض ولا أوطان، وإنما حرب عقيدة وأديان؟ لله سل خلف بحر الروم عن عرب، بالأمس كانوا هنا واليوم قد تاهوا. إلى متى نظل نشاهد فقط؟ متى سنرجع إلى ربنا؟ ومتى سنجلس تحت أقدام علمائنا؟ وأخيرا أقول لهذا الكفر، فيا أيها الغرب انتظر إسلامنا، سيريك سابق عهدنا ويرينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا على هذه المشاركة الجميلة. السلام عليكم. السلام عليكم، معنا اتصال يا اخواني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. اتفضلي يا اختي. انا شفت رؤية حضرتك يا شيخ، ورؤية خير باذن الله، عايز احكي لحضرتك. بشري. شفت ان حضرتك، انا كنت معاك طول الرؤية يعني بفضل الله، شفت ان حضرتك قضيت على اليهود كلهم بفضل الله، وقضيت على النصارى كلهم، والمسلمين كانوا متفرقين في في في في جماعة في الارض كلها يعني، وحضرتك جمعت المسلمين كلهم في مكان واحد. جزاك الله خيرا. نحن لا نريد أن نقضي على يهود ولا على نصارى، نحن نريد الهداية والخير والنور لكل خلق الله. فاللهم حرر أرض فلسطين من الغاصبين، واهزمهم وأخزهم، واللهم اهدي كل بني آدم إلى الدخول في دينك وإلى العمل بقرآنك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. ويوم الأحد القادم إن شاء الله هيكون في حلقة خاصة تحت عنوان كيف تعامل الإسلام مع الآخر، عشان نبين عظمة الإسلام وحقوق غير المسلمين التي أمر بها رب العالمين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. كيف يا شيخ متعب؟ بخير حال والحمد لله. يا شيخ عندي بعض الأسئلة في الشارع. اتفضل. إذا كان لم يكن هنالك حكومة إسلامية. نعم. نعم. وقد رأى الرجل امرأته على الزنا، فماذا يفعل لها؟ يقتلها أم يدعها؟ حاضر. ويرضى بالعامة من الناس. حاضر. اسمع الجواب بارك الله فيك. رجل امرأته زنت. المرأة الزانية حدها في شريعة الله الرجم إذا ثبت أنها زنت، وهذا يثبت باعترافها، يثبت باعترافها أو بشهادة أربعة من المسلمين الشهود العدول، وهذا تفصيل في كتاب الحدود من كتاب من كتب الفقه طويل. ماذا يصنع الآن إذا كان الحد هذا معطل؟ ماذا يصنع؟ يسعها أن تتوب إلى الله عز وجل. أنا ما أقول يا أخي، حتى لو في حدود مطبقة وقع الإنسان في الزنا، لا يجب عليه أن يسلم نفسه لولي الأمر ليرجمه، بل عليه أن يستر على نفسه. ما دام أن الله قد ستره. تقول طب وحديث الغامدية؟ هذه الغامدية هي التي أرادت أن تخرج من الدنيا وقد ضمنت أنها قد طهرت من الذنب تماما. لكن ماعز الأسلمي لما جاء إلى النبي وقال زنيت أعرض عنه مرة ومرة ومرة ومرة، ثم قال لعل به سكر، ثم قال لعل به جنون، حتى لما رجموه وجد ماعز حس وجع الضرب وكاد أن يهرب، وعلم النبي بذلك، قال هلا تركتموه؟ فهلا تركتموه؟ يا أخي الحدود مش وحشية كما يقول البعض، الحدود الإسلامية كلها رحمة في رحمة في رحمة. وأنا عندي محاضرة تحت هذا العنوان، هل الحدود في الإسلام وحشية؟ وسأبين فيها كيف أنها كلها رحمة. لكن أنا بقول من وقع في حد الآن نقول له توب إلى الله. طب زوجها يقتلها؟ ليس لك ذلك، الحدود لا يقيمها إلا ولي أمر المسلمين، الحدود لا يقيمها إلا ولي أمر المسلمين أو من ينوب عنه بأمره، وإلا لتحولت الدنيا إلى غابة السباع. فانتبهوا إلى هذا يا عباد الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الحبيب فضيلة الشيخ موسى، كيف حالك؟ الحمد لله بخير حال. أشهد الله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتني فيه. شيخ الحبيب، يقول المولى عز وجل إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة رفع لكل غادر لواء، فيقال هذه غادرة فلان ابن فلان، فيا من تتربص بقناة الرحمة والله سيقول لك هذه غادرة قناة الرحمة، فالويل لمن ضاقت عنه رحمة الله التي وسعت كل شيء، وليس للحاقد والحاسد إلا ما حسد، وله البغضاء من كل أحد. ولا يخفى عليكم فضيلة الشيخ أن الشجرة المثمرة هي التي دائما تلقى بالتجارة وتستهدف، والله يا شيخ نحن نعيش السنوات الخداعات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أقول لمن يستطيع أن يدعم القناة ويتقاعس عن ذلك، ولله ضر القائل، غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا، فقناة الرحمة باقية بإذن الله تعالى، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم. بارك الله فيكم. أنا عايز أقول لكل مسلم هذا دين الله ونحن خدمه في دينه، ونسأله ألا يحرمنا من خدمة دينه وألا يستبدل بنا بذنوبنا. دين الله منصور، هو الذي تكفل بنصره، حتى لو لم يبق له أحد من البشر فهو منصور، الله تكفل بنصره سبحانه وتعالى. دين الله كالشمس، إذا غربت في ناحية أشرقت في ناحية أخرى. دين الله ككرة المطاط، كلما ضربت في الأرض بقوة ارتفعت إلى أعلى بقوة وبقوة. سقطت دولة الإسلام في الأندلس في أوروبا، فما مرت سنوات إلا وخرجت دولة أقوى دان لها الكل، هي الدولة العثمانية في قلب أوروبا. ثقوا بنصر الله عز وجل، وعلى كل أحد أن يساعد ويساند بالحكمة والحب والرفق واللطف. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ مصعب؟ أهلا وسهلا، الحمد لله. الله إني أحبك في الله يا شيخ مصعب. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. الله يكرمك، أنا مش مصدق أن أكلمك والله. ده شرف لي. أنا تامر من الأردن. أنا تامر مصري مقيم بالأردن. حيا الله أهل الأردن وحيا الله. الله يكرمك يا شيخ مصعب، والله إني بحبك في الله، أنا مش عارف أقول لك إيه. ده والله يا شيخ مصعب أنتوا رافعين راسنا هنا والله كلنا بنحبوك وكلنا بنتفرج على قناة الرحمة. وفضلنا ندور امبارح لغايه ما جبنا قناة الرحمة وهنا واحنا شهرين عليها إن شاء الله. ربنا يرضى عليك ويبارك فيك. أنا بعرفهم بخليهم يجيبوا قناة الرحمة لأن هي ديت قدوتنا هنا والله يا شيخ مصعب. الحمد لله الحمد لله، ربنا يجزيك خير ويبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك شيخ مصعب؟ الحمد لله. يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم والله العظيم، والله إنكم نصرتم الإسلام، نصرتم النبي صلى الله عليه وسلم، والله يعني بصراحة أنتوا يعني علمتونا الكثير، والله تعلمنا الكثير من يعني من الشيخ محمد حسان ومن حضرتك ومن جميع مشايخ وعلماء قناة الرحمة، فصلى الله أن يجعلها باقية إن شاء الله، باقية بإذن الله، باقية بإذن الله تعالى. اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا أحسن مما تظنون، وأن يستر عنكم ما لا تعلمون، وأن لا يؤاخذنا بما تقولون، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، وأن ينجينا وإياكم من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ على المسلمين قناة الرحمة وسائر القنوات التي تعلم الخير وتبث النور. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت كنت أنا بتصل عشان أدعم قناة الرحمة، وزي يعني نقف معاها وتقول لنا حضرتك لكل المسلمين إزاي يدعموا قناة الرحمة يعني. حاضر. وأنا بحب قناة الرحمة والشيخ محمد حسان وربنا معاهم. الله يبارك فيك. كيف ندعم قناة الرحمة؟ امبارح كانت في حلقة جميلة الحقيقة، أنا شاهدتها من أولها إلى آخرها لأخي الحبيب الأستاذ ملهم العسوي وأخي الحبيب الشيخ محمد الصاوي، وقال فيها كلاما رائعا رائقا بضميمة هذا الكلام إلى كلام الدكتور محمد داود، يعني قالوا كلام عظيم. اكتب من خلال الانترنت، تبعث التلغرافات لهذه الهيئة، للنايل سات، لكل الجهات المعنية، اكتب لهذا التردد الجديد 10873، نطبعه في ورق ونوزعه في صلاة الجمعة على كل الناس، نوزعه في إشارات المرور على السيارات. احنا كخطباء وكدعاء بنقول هذا في الدروس وفي الخطب، يعني لن تعدم طريقة. فأنا عايز بس إخواننا لو الحلقة أعيدت مرة أخرى أو يجيبوها من على موقع القناة، فيها أساليب كثيرة طيبة حكيمة عاقلة راشدة ندعم بها هذه القناة. ثم الدعاء، الدعاء يا عباد الله، الدعاء الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا. والله ان احبك في الله. احبك الله الذي احبك. ربنا يجزيكم خير يا رب عن الاسلام والمسلمين كل خير يا رب. امين. وربنا يصلح الحال للأمة المسلمة كلها يا رب العالمين. اللهم امين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين وعلي كلمتي الحق والدين. امين امين. وربنا يا رب انصرنا على اليهود يا رب. اللهم امين. وبناشد طبعا المسؤولين عن في جمهورية مصر العربية ان ربنا يا رب يعني يفتح قلوبهم للقناة وللمسلمين يا رب ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله. اللهم امين. اللهم امين. اللهم اصلح ولاة امورنا واهديهم للعمل بقرآنك وسنة رسولك، وقيد لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وتأخذ بأيديهم الى ما فيه خير البلاد والعباد. امين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. زي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله في نعم. يا رب يديمها عليك. انا عايزة اساعد صدر من حضرتك شوية في سؤالي. اتفضلي. بص يا شيخ، انا زوجي حلف عليا بالطلاق كتير تكوني طالق. ولما جينا سألنا شيخ في اخر مشكلة، هو قال قدامه ان انا مش ذاكر غير مرتين اتنين بس تذكرتهم يعني. تمام. نعم. وبعدين حصلت مشكله تانية صراحه، ما بيطلقنيش لما انا اقول له طلقني. نعم. في الخناق. نعم. فاخر مشكله حصلت بيني وبينه الاسبوع اللي فات، اختي في الله، قال لي انت عايشه معايا وعارفه ان انت متطلقه. اختي في الله. نعم. اختي اسمعيني بارك الله فيك. ماشي. تريدين مني النصيحه؟ نعم. النصيحه ان تذهبي مع زوجك وواحد من محارمك الى دار الافتاء. ويحكي القصه كلها قدامهم او الى لجنه الفتوى بالازهر، والفتية اللي تاخدوها من هناك اعملوا بها ولا تسألوا احدا بعد ذلك. بارك الله فيك. ناجي حمادي، هل في افتة في ناجي حمادي؟ اسألي ان شاء الله ولن تعدمي هذا ان شاء الله. ولو جينا من ناجي حمادي للقاهرة عشان بيوتنا تستقر وعشان ما نعيش في الحرام، المشوار ده مش هين من اجل هذا الهدف النبيل. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. اهلا وسهلا. أسأل الله العظيم يا رب إن ينصرنا وينصر قناة الرحمة. آمين. وأقول لكل علماء الرحمة والشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان، لا تحزنوا إن الله معنا جميعا. نعم. في سؤال بس يا شيخ مسعد لو سمحت. أنت حضرتك دلوقتي بتقول لو حد يعني وقع في غلط ولا كده. نعم. يستر على نفسه. طبعا. في واحدة والله كانت بنت وقعت في الغلط. نعم. فدلوقتي يعني هي بيتقدم لها عرسان للزواج، طب احنا يعني هي تعمل إيه؟ طيب. خذي تليفوني من الكنترول وبعد الحلقة كلميني إن شاء الله. ماشي يا شيخ موسى. بارك الله فيك. آخر اتصال يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أهلا يا شيخنا. أهلا أهلا. منور يا شيخنا. الله يرضى عليك. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. بالله يا شيخ ادعنا. ربنا يرضى عنك ويغفر لي ولك. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في علمك يا شيخنا. اللهم آمين، اللهم آمين، جزاكم الله خير. طيب نستأنف يا إخواني ولا السؤال اللي بعد الأخير؟ نستأنف. بارك الله، بارك الله فيكم. قلت أولى من يستحيى منه هو الله عز وجل، الصالحون كان حياؤهم من الله عظيم، حتى أن الفضيل بن عياض يقول لو خيرت بين أن أبعث ثم أدخل الجنة أو لا أبعث لاخترت أن لا أبعث. قالوا ولما؟ قال حياء من الله عز وجل. وهذا علقمة ابن مرثد قال كان الأسود يجتهد في العبادة ويصوم حتى يخضر ويصفر، فلما احتضر بكى فقيل له ما هذا الجزع، بتعيط وانت بتموت، ما هذا الجزع؟ فقال وما لي لا أجزع، ومن أحق بذلك مني؟ والله لو أوتيت بالمغفرة من ربي عز وجل لأهمني الحياء منه مما قد صنعت. فيا حسرة العاصين عند معادهم، هذا وإن قدموا على الجنات لو لم يكن إلا الحياء من الذي ستر القبيح لكان أعظم الحسرات. فاللهم استرنا في الدنيا والآخرة. وأنشد أبو حامد الخلقاني الإمام أحمد هذين البيتين فبكى الإمام أحمد، وهما إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني، إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. فاهتز أحمد وقال أعذهما علي، فأعادهما الرجل، فقام أحمد فدخل داره وسمعوا له بكاء وهو يردد البيتين. وشهد الفضيل بن عياض موقف عرفات فرفع رأسه إلى السماء وقد قبض على لحيته وهو يبكي بكاء الثكلى ويقول وسوءتاه منك وإن عفوت، وسوءتاه منك وإن عفوت. زين العابدين حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما وقف في الميقات المكاني على دابته قال لبى جميع الناس بالحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم حج، لبيك اللهم لبيك. وزين العابدين لا يلبي وقد اصفر وجهه وقد تفصد جبينه بالعرق، قالوا يا ابن رسول الله لبي، لقد لبى كل الناس، لبي حتى ننطلق. قال أخاف أن أقول لبيك اللهم لبيك فيقال لي لا لبيك ولا سعديك، لبي لبي. فقال لبيك اللهم لبيك ويغشي عليه وسقط من على دابته. شوفوا أصحاب القلوب الحية، فكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني، لو تفكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. اسمع دي بقى من أعجب ما قرأت في حياتي. محمد بن سيرين هذا التابعي الكبير تلميذ أنس بن مالك ابن سيرين يقول ما غشيت امرأة قط في يقظة ولا نوم غير أم عبد الله، يعني زوجته، والعمري عمري ما لمست امرأة أجنبية، عمري ما أتيت امرأة لا في منام ولا في يقظة إلا امرأتي. اسمع دي بقى، وإني لأرى في المنام المرأة فأعلم أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها. يا الله، في المنام لو شاف واحدة لا تحل له، في المنام نفسه في المنام تصرف البصر عن المرأة. قال بعضهم يا ليت عقلي في اليقظة كعقل ابن سيرين في المنام. ونظم بعضهم هذا الكلام في بيتين فقال يقظاته ومنامه شرع كل بكل مشتبه. إن هم في حلم بفاحشة زجرته عفته فينتبه. النهاردة الشباب والبنات بيشوفوا إيه في المنام؟ موبقات. عارفين ليه؟ لأنه طول الليل قدام الرقاصة اللي بترقص، والممثلة العريانة، والمطربة العريانة، والنت وما فيه من موبقات. أنت مستني يعني تشوف النبي في المنام؟ هتشوف مين يعني؟ هتشوف مين؟ وفي الإحياء الجزء الرابع عن عبد الله بن دينار قال: خرجت مع ابن عمر رضي الله عنهما إلى مكة فعرسنا، أي نزلنا في آخر الليل للراحة، فانحضر علينا راع من جبل، فقال له ابن عمر: أراع؟ قال: نعم. قال: بعني شاة من الغنم. قال: إني مملوك. قال: قل لسيدك أكلها الذئب. زي جماعة اللي بيولعوا في المخازن كل سنة قبل الجرد، يا سيدي قول له الذئب كلها. كل سيدك أكلها الذئب. قال: فأين الله عز وجل؟ فأين الله عز وجل؟ أين الله؟ فاهتز ابن عمر وقال: صدقت، فأين الله؟ فأين الله؟ ثم بكى، ثم اشتراه فأعتقه واشترى الغنم ووهبها له. طبعا ابن عمر ما كانش يدل على فساد، ده بيختبره. وذكر ابن قدامة في كتاب التوابين قال: أبو الفتح بن مخرق: تعلق رجل بامرأة من بنات الشام فتعرض لها وبيده سكين لا يدنو منه أحد إلا وعقره، وكان هذا الرجل شديد. فبين الناس على ذلك والمرأة تصرخ وتصيح وهي في يده، إذ مر بشر الحافي فدنا منه وحك كتفه في كتف الرجل، فوقع الرجل على الأرض وجرت المرأة ومضى بشر، فدنوا من الرجل وهو يرشح عرقا كثيرا، وقالوا: ما الذي حصل؟ قال: لا أدري، هذا الشيخ حاكني في كتفي وقال: اعلم أن الله ناظر إليك ويرى ما تعمل، فضعفت قدماي من قوله وسقطت على الأرض. من هذا الرجل؟ قالوا: هذا بشر ابن الحارث الحافي. قال: وسوءتاه، كيف سينظر إلي بعد هذا اليوم؟ وما عاش الرجل بعد هذه الحادثة إلا 7. ابن المبارك في صدر شبابه في أول عمره كان يسمع اللهو والغناء، وفي مرة عند عودته من ليلة من هذه الليالي سمع طفلا يقرأ في جوف الليل الآخر: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فتصمر في مكانه وارتعد وبكى وقال: بل آن يا رب، بل آن يا رب، وتاب إلى الله. وروى ابن الجوزي في مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وكذا عبد الرزاق في مصنفه، وابن قدامة في المغني، عن سعيد بن جبير رحمه الله قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أمسى أخذ الدرة العصاية ثم طاف بالمدينة، فإذا رأى شيئا ينكره أنكره. فبين هو ذات ليلة يعس يعني يطوف بالليل ليكشف عن أهل الريبة، اسمع، إذ بامرأة على سطح تقول وهو يسمع: تطاول هذا الليل واخضل جانبه، يعني أظلم، تطاول هذا الليل واخضل جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصونني وأكرم بعلي أن تنال مراكبه. فانطلق عمر إلى ابنته حفصة: يا بني، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت: شهرا واثنين وثلاثة، وفي الرابع ينفذ الصبر. فجعل ذلك أجلا للبعث، أي للجند في الغزو، اللي منحها حياءها من ربنا تستحي من الله. وهذه جارية راودها حدث قال: هلمي، لقد نام أهل الخيام، نام الجميع، هلمي معي. قالت: نام الجميع؟ قال: نعم. قالت: لا يرانا أحد؟ قال: لا يرانا إلا الكوكب. قالت: وأين الذي كوكب الكوكب؟ وأين الذي كوكب الكوكب؟ أين الحياء يا عباد الله؟ أين مراقبة الله عز وجل في السر والعلن؟ أين الحياء من الحق فضلا عن الحياء من الخلق؟ إن الذين لا يستحيون من الله في خلواتهم على خطر عظيم عظيم. الناس اللي بتمثل علينا فإذا خلوا بأنفسهم تحولوا إلى شياطين وارتكبوا كل الموبقات على خطر عظيم عظيم. اسمعوا الحديث ده يشيب. أخرج ابن ماجه وصححه المنذري والألباني في السلسلة الصحيحة عن أبي عامر الألهاني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. وتهامة اسم لكل ما نزل من نجد من بلاد الحجاز، يعني كل الجزيرة العربية تعتبر تهامة. واتهموا شدة الحر وركود الريح. قال: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا، ما يقبلش منها حسنة. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، يعني من جنسكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، بيقيموا الليل كمان، أما المصيبة السودة اللي عملوها، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نعوذ بالله من الخزلان، نعوذ بالله أن نكون من الذين يزينون الظاهر ويخربون الباطن، يزخرفون العلن ويشوهون السر. فنسمع إلى هذا الحديث الله العظيم أثر في تأثيرا بالغا. روى الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الألباني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر: ألا وإني فرطكم على الحوض أنظركم، يعني أنا سابقكم إلى الحوض، ألا وإني فرطكم على الحوض أنظركم وإني مكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي. النبي بيقول لكم يا مسلمين ما تسودوش وجهي في الآخرة، فلا تسودوا وجهي أي بأن تكثروا من المعاصي فلا يصلح أن يفتخر بكم. يا هذا، يا من تستحي من الخلق ولا تستحي من الحق، إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. يا هذا، إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا لناظره قريب. ستنا عائشة كانت حية جدا تقول، والحديث رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين: كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي رضي الله عنه واضعة ثوبي، وأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفن عمر والله ما دخلته إلا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ستنا فاطمة الحيية قالت لأسماء: إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء، أي من بعد موتهن، من وضعهن على النعوش، أن يطرح الثوب على المرأة فيصفها. زمان كانت المرأة تحط على الخشبة كده زي الراجل، فالكفن بيوصف حجمه. فستنا فاطمة استقبحت هذا، فقالت أسماء: أفلا أريك شيئا رأيته بالحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها، جابت جريد ورطبته في المية ولولوته، حنته يعني النعش كده الخشبة، وده من فوقه كده الجريدة، من وراء الجريدة، ثم طرحت ثوبا وقالت: رأيت أهل الحبشة يصنعون هذا يعني على جنازة النساء. فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وما أجمله، تعرف به المرأة من الرجل، فإذا مت أنا فغسليني أنت وعلي ولا يدخل علي أحد، واصنعي هذا واصنعي هذا. شوفوا حياء ستنا فاطمة بنت النبي محمد، امرأة من بنجلاديش. أختم بها، أحد الأطباء من السعودية ذهب مع فريق طبي إلى بنجلاديش لإجراء عمليات في العيون بالمجان لفقراء المسلمين. قال: وفي يوم رأيت امرأة عجوز يتقدمها شيخ كبير، المرأة تسير خطوة وترجع خطوة تكاد تذوب من الحياء، فلما اقتربت قال زوجها: إنها تشتكي من ماء أبيض في عينها، تشتكي من المياه البيضاء على عينها. قال: فدنوت لأكشف عليها، فقالت: لا تلمسني إلا إذا أقسمت بالله أن الله أحل لك أن تصنع هذا عند تطبيبي. قال: والله لقد أحل الله لي ذلك. فكشفت عن وجهها فأجرى لها الجراحة، وبعدها تقول: والله لولا أني أحب أن أنظر في كتاب الله وأخدم زوجي وأولادي لأحببت العمى ولا آثرت العمى على أن يمسني رجل لا يحل له أن يمسني. فين الحياء ده النهاردة؟ أين هذا الحياء من حياء من تشارك في مسابقة ملكة جمال مصر؟ مسابقات ملكات الجمال لتقف فيها المرأة البنت بالمايوه ومقاييس دقيقة للرجلين والذراعين والفخذين، مساخر. فين الحياء؟ أين الحياء في الأفراح التي تظهر فيها العروس نصف الصدر عريان والثوب منحسر إلى نصف الفخذين؟ فين الحياء؟ فين حياء البنت اللي حاطة صورتها في فترينة الاستوديو؟ تعدي على أي استوديو تلاقي مليان صور بنات لابسة عريان وبتأتي بحركات ماجئة، صور صور منقطعة في كل حد، صور بنات مين دول؟ مش بنات مسلمين دول؟ أبوها فين ده؟ أمها فين؟ زوجها فين؟ أخوها فين؟ حياءها فين؟ فين الحياء يا أخوانا؟ أين هذا الحياء من حياء هؤلاء؟ أين الحياء من الله عز وجل؟ أين الحياء من الملائكة؟ أين الحياء من خلق الله؟ أين الحياء من النفس؟ أسأل الله عز وجل أن يعمر قلوبنا بخلق الحياء. اللهم اجعلنا من الذين يراقبونك ويخافونك ويستحيون منك حق الحياء. اللهم اخزي أعداء الإسلام، اللهم أقم هذه القناة، ثبتها، اللهم احفظها، اللهم لا تحرمنا منها بذنوبنا يا رب العالمين. وأنا إن شاء الله استبشر بالخير وقناة على رأسها الشيخ محمد حسان بلا مجاملة بلا تملق بلا مداهنة، إن شاء الله لن يضيعها الله، لأن هذا الرجل من عرفه عن قرب عرف أنه على خير كثير. احسبه كذلك ولا أزكيه على الله. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة باقية بإذن الله تعالى. يمكنكم الآن مشاهدة قناتكم الحبيبة على ترددها الجديد 10873 رأسي، معدل الترميز 27500 بمعامل تصحيح 3:4. الرحمة باقية بإذن الله تعالى. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين: الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين. فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين. كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا، لكن خير المخطئين التوابون.